فإن تزاحم أمر الدنيا والآخرة فمن نافع؟ من نافع يا جماعة؟ إذا تزاحم أمر الدنيا والآخرة من نافع؟ الآخرة، لأن بصلاح أمر الآخرة يصلح أمر الدنيا، لكن لا يصلح أمر الآخرة بصلاح أمر الدنيا فقط. فلو تعارض بيع قماش وترك الجماعة أيهما نقدم؟ الذهاب إلى الجماعة، الذهاب إلى الجماعة. إذن احرص على ما ينفعك يشمل والآخر، النافع في الدنيا وفي الآخرة. فإن تزاحم لماذا؟ لأن صلاح الآخرة يشمل صلاح، يقتضي صلاح الدنيا ولا عكس. تمام، اسرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.